وعلى مثل البلوغ هي المعروفة المشهورة على خلاف أذكرها على خلاف من العلم في تفاصيلها. بلوغ 15 سنة هذا على مذهب الإمام أحمد، فبعض العلماء يذكر 18 سنة وذكر آخر 19 سنة 10 سنة 16 سنة. الإنزال ظهور شعر العانة زيد المرأة أمر الرابعة الحيض